وقال العلماء في تفسير هذا الحديث بأن الإنسان الذي لا يذكر محاسن الناس فإنه من باب أولى لا يذكر محاسن الله. وهناك تفسير آخر بأن الله عز وجل لا يقبل من العبد إحسانا إذا كان ينكر فضل الآخرين، فكيف إذا كان هذا الفضل هو فضل في أنه سند بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينك أنت أيها المسلم؟ فإن هذا الدين من قرآن، فإنه وصل بسند رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها وصلت بسند فيها رجال، هؤلاء الذين لم يكونوا يكذبوا لم يكذبوا على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. إن الصحابة هؤلاء الرفقة، وهؤلاء الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف الإنسان حقيقة مكانتهم ولا كيف أن الإنسان يمكن أن يدخل في دين الله سبحانه وتعالى في ضعف هذا الدين في بدايته. النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يعرض هذا الدين على القبائل ويعرض هذا الدين على الناس، وإذا بالناس قد جفلوا عنه تركوه، وحصلت الأحداث الكثيرة حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف وهو يريد من ينصره وأن يقف معه في نشر هذا الدين، فذهب إلى هناك ولم يتحقق ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يؤمن من أهل الطائف إلا امرأة واحدة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في هذا الموقف الذي لم يجد فيه من يحمل هذا الدين ولم ينصره من زعماء الناس وزعماء القبائل، فتوجه إلى الخالق سبحانه وتعالى وشكى إليه عدم وجود النصرة، فقال: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أو إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح به أمر الدنيا والآخرة، أعوذ بك أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن من ينصر هذا الدين ويقف مع النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الفترة وجد أصحابا هم الذين التفوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، وفي وقت كان النبي عليه الصلاة والسلام يهدد من أهله ومن قبيلته، ومع ذلك آمنوا بالله ولم تكن هناك ملاذ الدنيا، وكل من آمن فإنه يعرض نفسه وأهله لخطر بل للقتل، ومع ذلك دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين رغم ضعفه ورغم وجود من يحذر بل من يعاقب من يدخل في دين الله عز وجل، دخل هؤلاء في هذه الفترة. فهذا علي بن أبي طالب أول من آمن من الصبيان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أبو بكر الصديق الذي دخل في دين الله عز وجل وهو أول من آمن من الرجال في فترة لم يوجد فيها أحد يدخل في هذا الدين، بل كانت من أسباب عدم انتشار هذا الدين في بدايته أنه قد رد من الزعماء ورد من كبارات القبائل، وذلك لأنهم لم يجدوا في ذلك مصلحة لهم، فالتف حول النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الفقراء ومجموعة من العبيد، وصبروا ونالوا من أنواع العذاب لصدهم عن دين الله عز وجل، ومع ذلك تحملوا في سبيل الله، وذلك لإيمانهم بأن هذا الدين هو دين الحق، وأنه ما يصابون به من مصيبة فإنه بذلك يؤجرون عند الله عز وجل. هؤلاء الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلماء فضلهم، وذلك لأن الله تبارك وتعالى كما سوف نبين ذكر الفضل لهم في مواضع عديدة في كتابه، في كتابه العزيز، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ذكر فضلهم، وسوف يأتي ذلك بعد أن نبين من هو الصحابي. الصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ومات على الإيمان، فإن كل من كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من الصحابة، هذا عليه أكثر العلماء. وهناك من وضع قيودا بأنه طالت صحبته، ولكن جمهور العلماء بأنه بمجرد الرؤية وهو مؤمن بالله عز وجل فإنه يكون قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وينطبق عليه القول بأنه صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن هناك تفاضل في الصحبة، وليسوا هم على درجة واحدة، فنحن نعرف بأن التفاضل هذا موجود بين الأنبياء، وكذلك هو بين الأصحاب، فإن العلماء قد بينوا بأن الصحابة لهم مراتب، هذه المراتب إن كل مرتبة بسبب فضل وبسبب سبق، فإن العلماء قد بينوا بأن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ليس ذلك بغريب على أبي بكر الصديق، وهو الذي قد هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول من آمن من الرجال، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق، فإنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به حينما كذبه الناس عندما عرج به إلى السماء، وأخبر بأنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ثم عاد من هذه الليلة نفسها، فآمن به في وقت قد ارتد فيه آخرون، وذلك لصدق إيمانه وقوته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذه خليلا، وقالوا بأن الخليل هو الصاحب الذي يكون بعد الابتلاء، فهذا يكون خليلا وهو غير الصاحب، أما الصاحب فإنه الذي يكون مجرد صحبة من غير أن يكون هناك ابتلاء. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهاجر مع أبي بكر الصديق وهو ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أبا بكر ويأمره بالصبر في وقت كان الناس قد خرجوا، وكان الناس قد تركوا كل هذه الأمور. أما ما يتعلق بالجانب الآخر وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقال يا محمد استبشر، استبشر أهل السماء بإسلام عمر. ثم بعد ذلك، بعد أبي بكر وعمر، فهذا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك بالنسبة لعلي بن أبي طالب